لأنه تحلل منه وانتهى منه. فمثل هذا الحديث يجب على الإنسان أن يتوقف فيه كثيرا، حتى وإن كان قد صحح سنده من صححه فإنه يجب علينا أن نتوقف فيه. وهناك أمثلة أخرى أيضا من هذا الباب تجد أنها مخالفة لما عليكم هو أهل العلم، أو مخالفة للأحاديث الثابتة التي تلقتها الأمة بالقبول. فمثل هذه الأحاديث يجب علينا أن نتوقف فيها كثيرا، وإذا ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا عذر لأحد في مخالفتها، لكن قصدي أن لا نتسرع في قبولها حتى نهدر ما كان عليه جمهور أهل العلم، أو نهدر الأحاديث الصحيحة التي تعتبر جبالا سنة شامخة يرجع إليها. هذا ما كنت أريد أن أتكلم فيه في هذه العجالة، ونعود الآن إلى المناقشة، لأن جلستنا هذه جلسة مع طلبة العلم فيما أعتقد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والهدى والتقى. والسؤال إذا كنتم تحبون أن يكون بورقه أنظم للأسئلة، ولكن أين الورق؟ في هنا كتاب عند الشيخ أحمد. لكن أنا أقول أن يجب أن لا نعتمد على مجرد السند، مجرد السند الأصل هل من أحاديث يكون ثابتة وهما أو منكرا من كونها، فإن كان صحيحا أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن الله تعالى أنه يبقى في النار فضلا عن من دخل فيه إن شاء الله له أقواما، وهذا ليس مستحيل، هذا أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها فإن شاء الله لها أقواما فيدخله في النار. هذا نعلم أن اليقين هو أهم من الراوي، لأن هذا غير ممكن، وقد ثبت في نفس الحديث أن الله أنه يبقى في الجنة فضل عن من دخل من الدنيا، فإن شاء الله لها أقواما، وهذا هو المعلوم من فضل الله عز وجل. أما النار فإنه لا يزال يلقى فيها حتى وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي وعد عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط أو قط عندك والله ما صحيح ما صحيح. وكذلك أيضا أحد مع علماء جلدة هذه البلاد ولا صحيح أيضا يوم فوق المنطقة لنا صار من قصوير شك فوق واحد كان يتكلم مع نفسه ويقول أنا المسيح، وثم يبنين يقول أنا نبي، وهذا يعني صوت عالي وصراخ وكذا، صوت عندنا في الجبل موجود أنا، فقمت أشوفه في هنا في هذا فوق الجبل، فقمت أشوف إيش يعني هذا، وجدت يكلم نفسه يعني واحد واقف من الشباب حتى بيصارخ عليه، وكان يكلم نفسه يعني إيش الواجب علينا في هذه الناحية؟ والله واجب تمسكونه، يعني يظهر أن هذا أصابه نفسه من الجنون، هو أكيد في نفسه يعني شكله عجيب مرة، هذا ما يمكن يدرك نفسه. لعل فيه جن وهكذا قال نقول لا فاتته ركعة في صلاة الكسوف فكيف أقضيها؟ من فاتته ركعة في صلاة الكسوف فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تصبروا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الذي فاتته ركعة من الكسوف يتمها على حسب ما صلاها الإمام، يعموا من قوله فأتموا. وهذا السؤال يتفرع عنه سؤال أكثر إشكالا عند كثير من الناس لأنه كثر السؤال عنه، بمن فاتته الركعة الأولى الركوع الأول من الركعة، من فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاته الركعة، يعني أتيت

يعتبر يعني يحدث له ذلك الشذوذ شذوذا في آرائه وأفكاره، وفي ظني أنه سيكون ذلك. لماذا؟ لأن هذا الذي ينظر إلى الناس وكأنهم كلهم مخالفون له، وحينئذ يريد أن يولد من نفسه شيئا أو كيانا خاصا يحفظه على مجتمعه. وهذه من الحكمة في النهي عن لباس الشهرة. والألفة التي أشار إليها السائل على كل حال إذا كانت مما حرمه الله يجب إنكاره، ونقول إن الله أنزل سلطانا لتحريم هذا الشيء إذا كانت مما حرمه الله، وأما إذا كانت لا تصل بما حرم الله فلا تطيع الحد. نعم. البنطلون أنا أرى أنه لا ينبغي للسك، ما ينبغي للسك، لا سيما في مجتمعنا، لأن الحمد لله إحنا لدينا القمص الآن أو لبس القمص، وهي أكثر بكثير من البنطلون، لأن البنطلون ولو كان واسعا لا بد أن يصف شيء من حجم البدن، ثم إنه في كثير من الأشياء حتى ما نشاهدهم ما يستطيعون أن يطبقوا السنة في أفعال الصلاة في السجود أو في جلوس الانسيتين، يتعبهم ذلك، تجدهم حريصا على هذا الأمر. أما من لبسه لعمل من الأعمال جلوس موقتا، يعني بعض الأعمال يمكن تحتاج إلى هذا، الأعمال الميكانيكية، فهذا لا بأس، لا نأخذ إلا إذا كان يصف أحد. أنا ربما أميل التحريم الولد، لا سيما إذا كان من الشباب. أورد عن مثل النهي عن كراهية عن صلاة التراويح، كراهية عن صلاة التراويح والله ما أعرف على شيء. طيب تعالى نقول يعني أطلب تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقر. قول الله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله يريد أن تقولها بقلبك وبلسانك بعد إقرارها بقلبك، وليس المراد أن تقولها بلسانك، لأن قول باللسان لا يجزي، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، بل لا بد أن تقولها باللسان بعد الإقرار والاعتراف بها في القلب. وأما قول ثم استقم فالمعنى استقم على هذا الإيمان واثبت عليه وأقم أعمالك الصالحة، لأن الإيمان يستلزم العمل الصالح. كل شخص يقول إنه مؤمن لكن لا يعمل عملا صالحا فإنه قال قولا لا بينة عليه. الإيمان مقارن للعمل الصالح، ولهذا قال الله عز وجل إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان الحقيقي الثابت في القلب لا بد أن يحتوى صاحبه إلى العمل، لا تفكر أن أحد عنده إيمان راسخ إلا ويعمل، هذا هو مقتضى الإيمان. أنت تؤمن بالله، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالجزاء، إذا كنت تؤمن بذلك لا بد أن تعمل له. كيف يقول قائل إنه مؤمن باليوم الآخر وبالعقاب على المخالفة وبالثواب على الموافقة ثم يذهب فيخالف ولا يوافق؟ وين الإيمان؟ ولهذا أنتم الآن فيما بينكم إذا أحد منكم مثلا تكلم صاحبه شيء ورأى أنه مستنكر قال ليش ما تؤمن بهذا؟ ألا أنك كنت لا وكالة ثم أتي له بأدلة. فالحاصل أن الإيمان في قول الرسول عليه الصلاة والسلام قل آمن يعني باللسان والقلب، والاستقامة هي الثبات على هذا الإيمان والعمل بمقتضى الأعمال الصالحة. في أسئلة كثيرة تدور حول ثلاث أمور، أولا تقصير اللحية وإسبال الثياب والخروج من المسجد بعد الأذان للوضوء مثلا. تقصير اللحية قال النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس أو خالف المشركين واصفر اللحى وحط الشوارب، وفي لفظ أرق اللحى وفي لفظ أوق اللحى. فهذا التوتير أو الإيفاء أو الإخاء معناها أننا لو لم نفعل لوقعنا في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام بما رأى، لأن ما رآه حجة وما رآه ليس بحجة لعدم عصمته، إذ أن ما رآه رأي له وهو قد يخطئ وقد يصيب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أشد أو من أكثر الصحابة موافقة للصواب، لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام هل أقر بموته؟ أبدا أنكر، وقال إنه صعق، ولا يبعثنه الله فليقطع عني أيدي رجال وأرجله من خلاف، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر قال له على رسلك، ثم صعد المنبر وقال تلك القطة العظيمة التي في الحقيقة جديرة بأن تكتب في أغلى ما يكون من الوداد، قال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله أشد ذلك. والسلام كلام عظيم. ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر والله ما هو إلا أن تلاح حتى وطرت وما تكلمني رجلاك. وعرف أن الأمر خلقه الله. أنا أقول إن الإنسان قد يخطئ من فهمه. فابن عمر رضي الله عنه وإن كان هو ممن روى أحاديث الأمر بتوفيق اللحية، لكنه رضي الله عنه في هذا ليس معصوما من الخطأ. ونقول مرة أخرى إن ابن عمر كان لا يفعلها إلا بحد فقط، ومع ذلك لم يضف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه من فعله وليس لديه في ذلك سنة. والذي ينبغي لنا أن نأخذ بما دل عليه الحديث ونقول النبي عليه الصلاة والسلام أوفوا اللحى أوفوا اللحى وحط الشوارب. وأما حلقها بالكلية فلا شك أنه محرم، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما سؤال الثاني فهو عن الإفتاء. الإفتاء ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون للفخر والخيلاء، بمعنى الإنسان يسبل لأجل يفتخر بلباسه غيره. والثاني أن يكون عادة اعتاده الناس ففعله الإنسان. أما الأول فإن عقوبته كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فعادها ثلاثة. قال أبو ذر رضي الله عنه من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لكن المسبل هنا مطلق، وجد بعلي بن عمر وغيره أنه من جرأ خيلاء خيلاء. هذا القسم فهمتم الآن ما هي عقوبته؟ إن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. أربع عقوبات والعياذ بالله. هذا عقوبته كما ذكرت. أما القسم الثاني فهو الإسلام بغير الخيلاء، ينزل ثوب عن الكعبين لكن لا خيلاء، فهذا عقوبته أقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من جرى فأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار.

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومعلوم أنه إذا خلد أنه إذا ثبت التأبيد للمخلد فهو تأبيد لمكانه لا شك في هذا. ولذلك الذي عليه جمهور السنة ولا يكاد يعرف سواه أن النار لا تفنى ولا تبيد كما أن الجنة في الاتفاق لا تفنى ولا تبيد. الأخير نصيحة الشيخ توجه الطلاب جامعة البترول. جامعة الطلاب وجامعة البترول ليسوا كلهم حاضرين. ولذلك ستكون إن شاء الله نصيحة في المحاضرة. نعم. لأن الطلاب يأخذ عدد أكبر. فينا أطلب لا يسأل عنها كثيرا من التعليم وهي تصوير حكم تصوير بالكاميرا. حكم تصوير بالكاميرا. نعم. قضية جماعية. نعم. أركان المعية وأدوات. أن المعية قد تضعها نصف في القرآن كما قال الله تعالى خلقت هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج من السماء وما ينزل من السماء وما يعلم فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية ثم استوى على العرش محكمة واضحة مبينة متفق عليها وهو أن الله تعالى على عرشه فوق جميع خلقه. والآية هو هو معكم أو إلا هو معهم هذه مشتبهة. ولذلك ذهب بعض الناس من أهل السنة في الجواب بالله أنه معهم في الأرض بذاته ولا شك أن هذا قول باطل ولا يقره لا كتاب ولا سنة ولا فطرة ولا عقل ومخالف إجماع السنة. ولكن السلف قالوا أن رجعوا لسلم جميع إن الله تعالى فوق عرشه وهو معنا ولا منافاة بيننا. طيب قال لا يلزم من المعية أن يكون بأسفل قد يكون الشيء معك وهو فوق. وضرب لذلك مثلا بأن العرب يقولون إن القمر معنا وهو في السماء يقول ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر أين مكانه في السماء. ولا يفهم أحد أنك إذا قلت إن القمر معنا أن القمر ينزل الأرض حتى يكون في المكان. فإذا كان هذا بالنسبة للمخلوق فكيف بالخالق؟ الله عز وجل فوق سماواته على عرشه ومع ذلك مع عباده لا يغيب عنه لا يحجبه سماء ولا غمام ولا سقف ولا شيء. هذا كمال العلم وكمال الإحاطة وكمال العظمة أن يكون عز وجل فوق كل شيء وهو مع ذلك مع عباده. نعم إذا كنت تخاطب من لا يفهم المعية إلا أن يكون معك في المكان هذا فقط يكون الله معنا حقيقة لأنه سيفهم من هذا معنى باطلا لا يليق بالله. لكن عندما تخاطب شخص يفهم يقول الله معنا على عرشه ولكنه ليس معنا في ذاته هنا لأن هذا شيء منكر لأنه لا ينافي المعية الحقيقية ولا تنافي العلو بإمكان ذلك في المخلوقات ففي الخالق من باب أولى. ولهذا السلف رحمهم الله فسروها في مقتضاها قالوا إنه معهم بعلمه هذا المبارك ولا نقول إنه هاهنا في الأرض كما تقول جميعا. فالمعية الحمد لله واضح المعنى فيها واضح أن الله عز وجل على عرشه ولا يمكن أن يكون نازلا في الأرض ومن قال ذلك فإنه كافر كارث. ولكنه سبحانه وتعالى مع الخلق لا يحسبه عنه شيء لا جناح ولا غمام ولا سقوط ولا شيء. سؤال أخير التصميم بالكاميرا قسمين قسم فوري ما يحتاج عمل من الإنسان هذا ما أراه التصوير، ولا يكون التصوير الذي نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لعن فاعله، يعني في الحقيقة ما صور، فهو لم يخطط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفة ولا شيء أبدا، ولا يمكن أن نقول هذا صور، لأنه ألقى ضوءا معينا، ويمكن أن عندكم ما شاء الله من هذه العلوم أكثر منه، ضوءا معينا يحدث هذا الذي أمامه يحدث وأنا ما مني عمل، فهذا ليس التصوير، ولكن يا أخواني يجب أن تفهموا، لأن بعض الناس فهم من كلام شيئا آخر، أن تفهموا لماذا صورت، إذا كان تصويرا للذكرى أو تصويرا لأن تعلق على الجدار أو ما أشبه ذلك فهذا حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومعلوم أن اقتناء الصور حرام، لا تدخل الملائكة بيت في الصور. وأما القسم الثاني فيقولون لي إنه تصوير يحتاج إلى تخطيط، هو قول ما يطلع على صور، يحتاج إلى أن يعدل فيه ويحسن ملامح الوجه وما أشبه ذلك، فهذا داخل التصوير، لأن التصوير حصل منه التخطيط ومضاهاة لخلق الله عز وجل. نقل التلفزيون يعني حاضر والله ما أنا ما أحكم في قلبي، أما غيري فلا أقول هذا حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.